ما حكم التبرك بالصالحين؟ وهل ورد جواز ذلك عن أحد من السلف؟ وإذا ورد ما هو الراجح؟ التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون بآثاره وما ثبت أنه منه كالشعر ونحوه. وما يدعى الآن من وجود بردة النبي عليه الصلاة والسلام أو شعر النبي عليه الصلاة والسلام أو نعل النبي عليه الصلاة والسلام ليتبرك به، هذا لا بد من إثباته، لا بد أن يثبت بطريق معتبر، ودون إثباته خرط القتاد. ولا يوجد في تركيا وفي مصر وفي الشام أشياء يزعمون أنها من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لو ثبتت جاز التبرك بها، لكن من يثبت؟ حتى نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مصحف، نسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مصحف ومكحلة وما أشبه ذلك، وكل هذا لا يثبت. المصحف النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ، فإثبات مثل هذه الأمور التي نفيها قطعي في الشرع يدل على نفي غيرها مما يدعى أنه للنبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن واحدا منهم تبرك بأبي بكر أو عمر الذين خيار الأمة، ولا جاء واحد منهم بولده إلى أبي بكر أو عمر ليحنكه، ما عرف هذا. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو فرض أنها موجودة وثبوتها قطعي للنبي عليه الصلاة والسلام لا مانع من التبرك بها، فقد أعطى الحلاق رأسه ليحلقه فوزع الشعر وحفظه الصحابة وتبركوا به. لكن من يثبت أن هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يستطيع أحد يثبت، لا يمكن إثباته. وإذا شك في ذلك فالأصل في المسألة المنع.